انت موهوم وفاكر انك بتاخد القرارات بمزاجك او بارادتك، ولكن في الواقع انت مسلوب الاراده ومنوم مغناطيسيا معظم الوقت، واي قرار بتاخده في الغالب تم التلاعب بيك علشان تاخد القرار ده، وفي نفس الوقت مش بتحس ان تم التلاعب بيك على الاطلاق، وبتظن ان القرار ده نابع من فكرك ومن وعيك ومن ارادتك. وعشان تنجح في مسعاك لتحقيق اي شيء في الحياه لازم تدرك الموضوع ده كويس، ولازم يكون ليك تحكم في البيئه اللي انت عايش فيها بشكل ما علشان ما تقعش ضحيه التلاعب اللي لسه قايلين عليه من شويه. البيئه هي اللي بتتحكم في قراراتك معظم الوقت، وبالتالي لو انت صممت البيئه اللي حواليك بشكل واعي بحيث تدفعك انك تعمل حاجات معينة تساعدك في تحقيق مسعاك ده، فانت كأنك هتكون هكرت اللعبة وطوعت الموضوع لمصلحتك. فالنهاردة ان شاء الله هنتعرف سوا كيف تصمم بيئة النجاح. يعني والله عنوان حلو كده وجميل يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين. في فيديو سابق اللي كنا بنتكلم فيه عن كيف تنجح وانت متخاذل ضعيف الاراده، يعني معلش على الجلد اللي في العنوان، كنا ذكرنا موضوع تصميم بيئه النجاح. فاحنا بدايه لازم نستوعب تاثير البيئه اللي حوالينا على القرارات اللي بناخدها. يعني معظم الوقت افعالك ما هي الا رد فعل لمحفزات من البيئه اللي حواليك. مثال، لما بتكون سايق او راكب في العربيه وبعدين تعدي على مطعم الاكل السريع اللي انت بتحبه، فجاه بتحس انك جعان وعايز تاكل، في حين انك لو ما شفتوش اصلا او كنت ملهي في تليفونك او ايا كان ما كنتش هتحس بشعور الجوع ده ولا كنت هتفكر في الاكل من اساسه. مثال اخر، لما بيكون عندك شوكولاتات كتير في التلاجة او سناكس في البيت، فانت دايما بتحس انك عايز تاكل حاجة مسكرة، انت عايز تاخد لك سناكس كده قبل الغداء عشان انت جعان، في حين ان لو ما فيش شوكولاتة اصلا في التلاجة ولا في سناكس انت مش هتفكر في الموضوع من اساسه. عارف انت فكرة انك ما بتستريحش الا لما تخلص الحاجة طول ما هي موجودة فانت عمال تفكر فيها. مثال ثالث، لو في بلاي ستيشن مثلا انت حاطه في اوضة المعيشة عندك، فانت بشكل ما كل ما تعدي هتحس انك عايز تلعب لك جميل كده ترفه بيهم عن نفسك، في حين ان لو ما فيش بلاي ستيشن مش هتتولد الرغبة من الاساس. وفي امثلة كتيرة جدا بتوضح قد ايه البيئة اللي حوالينا هي اللي بتتحكم بينا، والغالب والمعظم من افعالنا ما هو الا رد فعل لمحفزات البيئة اللي حوالينا. فاول حاجة ناخد منها ان البيئة هي اللي بتسوقك وتوجهك. للأسف مش انت اللي سايق معظم الوقت، وده مش افضل حاجة الصراحة. فعشان كده من خلال الفيديو ده ان شاء الله هنحاول مع بعض نعرف ازاي انت اللي تكون سايق، ازاي تصمم البيئة اللي حواليك بحيث انها تدفعك للأفعال اللي انت عايز تفعلها من الأساس. واخد بالك؟ في ثلاث مصطلحات مكملين معانا وهم اللب بتاع الموضوع اصلا. اول حاجة البيئة المادية، تاني حاجة البيئة الرقمية، تالت حاجة البيئة الاجتماعية. وما تخليش المصطلحات تخضك، يعني تعرفهم بسيط جدا، يعني انت عشان تحقق اي حاجة فانت محتاج تكون موجود في مكان، موجود في بيئة مادية زي الاستوديو بتاعي ده. يعني انا عشان اصور الفيديو ده فانا موجود في البيئة المادية اللي هي الاستوديو. وبرضو علشان تنجح في تحقيق اي حاجة دلوقتي فانت غالبا هتستخدم جهاز ما او تكنولوجيا ما علشان تحقق الموضوع ده، وفي الحالة دي برضو اللابتوب مثلا اللي انا كاتب عليه السكريبت بتاع الفيديو، فاللابتوب هنا هو البيئة الرقمية او ديجيتال انفايرمنت. وكل تأكيد انت مش عايش لوحدك ولا منعزل عن الناس، وحتما ولا بد هيبقى فيه تعاملات وهيبقى ليك اصدقاء واصحاب وزمايل الى اخره، فدول بيمثلهم البيئة الاجتماعية. اللي انت عايزه واللي احنا عايزين نقوله في الفيديو ده ونوضحه هو ان يكون ليك اكبر قدر من التحكم في تصميم البيئة المادية والبيئة الرقمية والبيئة الاجتماعية، بحيث ان التلاتة دول يزقوك في تحقيق اللي انت عايز تحققه. حلو الكلام؟ يعني والله ما في احلى من كده. نيجي لاكبر خطأ احنا بنرتكبه بشكل شبه يومي واحنا مش واخدين بالنا، وهو خلط وظائف الاماكن والبيئات. مثلا ان يكون مكان المذاكرة هو مكان مشاهدة التلفزيون والترفيه هو مكان النوم والراحة. يعني اظن ما فيش حد نجا من تجربة ان هو يذاكر وهو على السرير وما فيش بالظبط ربع ساعة وتلاقيه واخد الكتاب في حضنه ونايم. المشكلة التانية اللي بيولدها موضوع خلط البيئات ووظائف الاماكن دي هو ان هو بيستهلك جزء كبير جدا من طاقتك الذهنية ومن قدرتك على التركيز في مقاومة اغراء الشيء الاخر اللي فيه جزء من الترفيه والتسلية. يعني لو انت بتذاكر في اوضة وفيها تلفزيون، والتلفزيون ده مثلا عليه خدمات الستريمينج او التطبيقات اللي فيها الافلام او عليه يوتيوب او عليه ايا كان من وسائل الترفيه، فانت يعني بشكل ما جزء كبير جدا من طاقتك الذهنية هيكون مستهلك في مقاومة إغراء إنك تفتح التلفزيون وتشوف الجديد، تشوف الفيلم اللي أنت بتحبه نزل ولا لا، تشوف في حلقة جديدة من المسلسل اللي أنت متابعه ولا لا. طبعا إحنا لسه ما جبناش سيرة التليفون، ده وحش لوحده يعني، ده بيئة لوحده يعني، معلش في الكلمة يعني، هو يستاهلها بصراحة، هو بيئة لوحده ويستاهل اللقب ده عن جدار. من الخطأ برضو واللي كتير جدا مننا بيرتكبه وبيقع فيه هو استخدام جهاز واحد لكل حاجة. يعني التليفون بيكون جهاز تصفح السوشيال ميديا، مراسلة الأصدقاء والاتصال عليهم، المذاكرة ومراجعة البي دي اف، لعب الألعاب والجيمز، مشاهدة الأفلام والمسلسلات وأشياء أخرى كثير. وقبل ما تقولي أن الميزانية لا تسمح أن أنا استثمر في لابتوب أو في جهاز آخر، فاسمح لي أن أنا أختلف معاك. يعني أنت أنت أنت حتما ولا بد محتاج جهاز كمبيوتر في مرحلة الجامعة لأي سبب، إن كان للأبحاث، للبرامج بتاعة الدراسة اللي انت هتشتغل عليها، لأي كان. ممكن تستخدم التليفون ولكنه مش أفضل جهاز ولن يغني عن حاجتك لاستخدام لابتوب أو كمبيوتر. وفي دلوقتي يعني أجهزة مستعملة في السوق المحلية بأسعار يعني مناسبة جدا جدا، ممكن أرخص بكتير من سعر التليفون الجديد. فكرة المذاكرة على التليفون هي فكرة عقيمة وغير عملية على الإطلاق ومشتتة، ومحصلتها في النهاية مش بتكون بوزيتيف أو إيجابية أو بتساعدك بشكل ما. ويكون ان في ناس بتقدر تعمل ده بشكل ما جيد لا يعني ان دي القاعدة، ولا يعني انه مناسب لكل الناس. فحاول قدر الامكان يكون في فصل ما بين اجهزة الدراسة والشغل وما بين اجهزة اللعب وتضييع الوقت وتصفح السوشيال ميديا. مثال شخصي، جهاز الايباد هذا، يعني هذا الجهاز هو جهاز رائع جدا في الجيمز والألعاب. يعني شاشة 120 هرتز، بروسيسور قوي جدا، ألعاب مصممة خصيصا لشاشة الآيباد، يعني تجربة مذهلة. وأنا شفت بعض الأصدقاء هم بيلعبوا على الأجهزة بتاعته، فعلا يعني التجربة مغرية جدا. ولكني من يوم ما جبته قررت أن أنا مش هحمل أي لعبة عليه على الإطلاق، والجهاز ده بالنسبة لي هيكون جهاز لأخذ النوتس، الجورنالينج، رد على الإيميلات، تنظيم المشاريع، باخده وأنا مسافر، بيكون خفيف معايا في السفر، بتفرج عليه على الكورسات وبكون فاتح ويندو كده جنبها باخد نوتس بالأبل بنسل. فأنا حددت من البداية أنا هستخدم الجهاز ده لإيه، وبدل ما يكون سبب إضافي للتشتت وتضييع الوقت أصبح أداة أو تول مهمة جدا في شنطة التولز بتاعتي اللي بتساعدني إن أنا أشتغل وأنجز بشكل كويس. يبقى طلعنا من النقطة دي إن إحنا نتجنب قدر الإمكان خلط البيئات ووظائف الأماكن. مكان المذاكرة ما ينفعش يكون مكان النوم، ما ينفعش يكون مكان الترفيه والفرجة على الأفلام والمسلسلات. جهاز المذاكرة والشغل ما ينفعش يكون هو جهاز تصفح السوشيال ميديا والجيمز وتضييع الوقت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. إزاي بقى نطبق الكلام ده بأفضل طريقة عملية وفعالة؟ ده اللي إن شاء الله هنتعرف عليه حالا في تصميم البيئة المادية والرقمية والاجتماعية. رقم 1، تصميم البيئة المادية. في مقولة لواحد اسمه دارين هاردي بيقول The environment you design today determines the success you achieve tomorrow. يعني البيئة اللي انت بتصممها النهاردة هي اللي بتحدد النجاح اللي انت تحققه بكرة. أيوة، أعمل إيه بقى؟ هنا وصلنا للخطوات العملية. أول خطوة عملية إن بيئة العمل، بيئة الشغل بتاعك، مكتبك، أوضتك اللي بتذاكر فيها يكون خالي تماما من المشتتات، وده كنا غطيناه في فيديوهات كتيرة جدا في كيفية التعامل مع التكنولوجيا والتليفون بالأخص. وأيا كانت المساحة المتاحة لك، المساحة المادية المتاحة لك، أنت تقدر تطبق ده بكل سهولة. يعني على سبيل المثال، لو أنت لسه عايش مع والدك والدتك، لسه طالب بتدرس، وكل المساحة اللي أنت ليك تحكم عليها هي أوضتك، هي أوضة نومك، وهي الأوضة اللي بتذاكر فيها، وهي الأوضة اللي بتلعب جيمز أو بترفع عن نفسك فيها أو بتتفرج على أي حاجة، تمام؟ فانت تقدر تقسم الاوضه لاركان، يعني الاوضه فيها 4 اركان في الغالب، ففي ركن يعني زي ما الناس كده احيانا بتعمل ده كافي كورنر وده ريدنج كورنر وده مش عارف ايه، فانت تقدر تعمل ده بالظبط. انت تقدر تخلي في ركن للمذاكره، احد اركان الغرفه يكون مخصص للمذاكره، فيه الترابيزه او المكتب عليه الكتب، عليه ادوات المذاكره وجاهز للمذاكره، وعليه لمبه المذاكره، فاكر لمبه المذاكره زمان قوي. في ركن تاني يكون ده ركن الترفيه، في مثلا التلفزيون لو ده متاح، او اي حاجه ثانيه تكون لها علاقه بالترفيه. في ركن اخر هيكون هو ركن النوم والراحة، ده هيكون برضو ايه احد اركان الغرفة، وفي الغالب يعني السرير بيكون محطوط في ركن كده او في احد زوايا الغرفة. فده مثال بسيط بيوضح فكرة ان ما يكونش فيه خلط في وظائف الاماكن حتى لو المساحة ضيقة. طبعا لو انت عايش في شقة وليك تحكم اكبر على المساحة، فتقدر تخلي فيه اوضة للشغل او مكان للشغل فقط، ملوش اي علاقه باي حاجه تانية، مفيش فيه اي وسيله من وسائل الترفيه، لا بلاي ستيشن ولا تلفزيون ولا اي حاجه من الحاجات. التلفزيون ممكن تستخدمه لو ده بيساعدك في شغلك بشكل ما، ولكن بخلاف ذلك حاول قدر الامكان ان بيئه الشغل ما يكونش فيها اي مشتت او اي وسيله من وسائل الترفيه. وبكل تاكيد حجره المعيشه بيكون فيها تلفزيون، فده بيكون مكان الراحه والترفيه، وكذلك حجره النوم بتكون مخصصه للنوم. حاول تفكر بعقليه single purpose place، يعني فكرة ان المكان ده ليه وظيفة واحدة فقط، ما يكونش المكان اللي بتشتغل فيه هو المكان اللي بتنام فيه هو المكان بتاع الترفيه ومشاهدة الافلام او المسلسلات. مثلا على سبيل المثال بالنسبة لي الاستوديو انا عامله مكان للشغل فقط، يعني ده مش مكان للترفيه على الاطلاق، حتى كنت عايز اجيب الريكلاينر او الليزي بوي هنا بحيث ان انا استريح لما اتعب من الشغل يعني، ولكن تراجعت عن هذه الخطوة لاني خليت في حتة تحت كده في البيت هي دي مكان القراءة، هو ده المكان اللي انا باخد فنجان القهوة بتاعي اقعد عليه انور اللمبه واقعد اقرا الكتاب، فده بالنسبه لي بقى الريدنج كورنر. بحاول قدر الامكان برضو ما اخدش اللابتوب معايا تحت، يعني فكره ان مكان الشغل للشغل فقط، مكان الراحه للراحه فقط، فطول ما انا فوق في الاستوديو انا بشتغل، تعبت وعايز اريح بنزل في مكان الراحه، ولكن ما بحاولش اخلط الاثنين مع بعض. احيانا بزهق او الواحد بيحس بصده كده او عايز يكسر الروتين فبخرج بره، احيانا بروح الغيط بقعد في الغيط كده وسط الخضره اكتب سكريبت او اصور حاجه، احيانا بروح كافيه، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا جدا انك تكون منفتح ذهنيا او اوبن مايندد لانك تجرب، لان احيانا الحاجات اللي بتشتغل معايا ما تشتغلش معاك او ما تشتغلش مع شخص اخر، ففكره انك تجرب وتشوف ايه اللي بيظبط معاك. في ناس بيركزوا جدا لما بيروحوا كافيه وصوت الناس في الكافيه والقهوه وهي بتتصب والكلام بيشتغل كده كباك جراوند نويز بيساعده ان هو يركز في مذاكرته او في الحاجه اللي هو بيعملها، في ناس كده، فحاول تجرب انت في رحله استكشاف برضو الحاجات اللي بتشتغل معاك. احيانا ممكن تضطر انك تحذف حاجات من حياتك كنت تظنها حاجات مهمه، زي مثلا التلفزيون، لو التلفزيون بيلهيك لانك منزل كل الستريمينج سيرفيسز وعندك مشروع مهم حاجه ضروريه تشغل عليه، ممكن تشيل التلفزيون تماما نهائيا. يعني انا اعرف ناس ما عندهمش تلفزيون وناس ما شاء الله مبسوطين جدا في حياتهم والدنيا تمام، يعني احيانا احنا بنظن ان في حاجات من اساسيات الحياه ولكن هي ليست كذلك. في امثله كتير جدا على ناس غيروا البيئه اللي حواليهم بحيث ان هم ينجزوا المشروع اللي شغالين عليه، يعني جي كي رولينج الكاتبه المشهوره جدا بتاعه سلسله هاري بوتر في احد الاجزاء بتاع السلسله ما كانتش عارفه تركز، حاسه كده بالايه بالرايتنج بلوك او مش عارفه تعمل حاجه والبيئه اللي حواليها مش مساعداها، فراحت حجزت في فندق، يعني تقريبا حجزت دور كامل او جناح كامل في فندق غالي جدا علشان يوفر لها السلام والراحه والهدوء اللي يساعدها انها تنجز. وفي نفس الوقت فكره ان هي دافعه فلوس كتير في الموضوع ده بيكون زي حافز كده ان هي انت تدافع فلوس وجاي وبتاع، فركز بقى اشتغل في اللي انت بتشتغل فيه انجز، وبالفعل انجزت الجزء اللي كانت شغاله عليه بكفاءه. وكذلك الكاتب الفرنسي فيكتور هيوغو المشهور قوي بكتابته لليس ميزرابلز الميزرابلة زي ما قلنا كده البؤساء تقريبا، مش عارف يعني مش متابع بصراحة يعني، بس أعرف القصة بتاعت كتابة المسرحية أو الرواية دي، وهو راجل كان بيحب الخروج والسهر والحفلات والكلام ده كله، فعلشان يمنع نفسه من الموضوع ده خفى الهدوم بتاعته، ادى الهدوم للخادم وقال له اخفيهم انا مش عايز اعرف مكانهم، واقفل عليهم جامد جدا علشان ما يكونش عندي لبس كويس اخرج بيه، فبالتالي اقعد كده اترزع اقعد واشتغل على الروايه او المسرحيه. وبالفعل ده اللي حصل. فاحيانا بيكون الحل مش انك تضيف حاجات للبيئه بتاعتك، بل تحذف حاجات من البيئه بتاعتك علشان تعرف تركز في الحاجه اللي انت بتعملها. وبالحديث عن الاضافه والحذف، في برضو احد الحاجات اللي انا بستخدمها وهي البوردز السبوره. احيانا كده ايه الواحد بيحب يشوف الاهداف بتاعته او المشاريع بتاعته قدامه بشكل واضح طول الوقت علشان تخليه يعني يركز في الحاجه المهمه وما يتشتتش، فانا عندي السبوره اللي هي ايه بتحط فيها دبابيس وورق والكلام ده كله، رائعه جدا بحبها بستخدمها. وعندي برضو سبوره تانية بكتب عليها بالقلم، احيانا بتيجي عليها خواطر او افكار او حاجه زي كده فبكتبها على السبوره دي بحيث انها تكون قدامي، فدي برضو احد التريكس واحد الحاجات اللي ممكن تساعدك في تصميم البيئه الماديه بحيث ان هي تدفعك لتحقيق الهدف بتاعك. كفانا حديث عن البيئة المادية وننتقل للبيئة الرقمية. كيف تصمم البيئة الرقمية؟ شيء مذهل فعلا لما تستخدم التكنولوجيا لمصلحتك، تستخدم القوة الجبارة دي في الحاجة اللي انت عايز تعملها، ولكن في نفس الوقت شيء مرعب لما التكنولوجيا هي اللي تستخدمك. مع الثورة الكبيرة اللي حصلة في مجال الـ AI والـ ChatGPT والكل الـ AI tools المنتشرة دلوقتي، انت بتحس انك لا انت محتاج تستخدم التكنولوجيا بشكل اكبر، ولكن الحقيقة والواقع والافضل انك تكون مقل في استخدام التكنولوجيا، انك تكون ديجيتال مينيماليست، انك تكون شخص مقل رقميا او مقل في استخدام التكنولوجيا. لابد يكون في حدود لاستخدامك لاي تكنولوجيا في حياتك، لابد. الحاجات دي متصممه بشكل انه يخليك مش قادر تبطل استخدامها، بتسرق عمرك، بتسرق تركيزك، بتسرق ذكرياتك، بتسرق حياتك كلها. فالحقيقة كلما حديت من الاستخدام ووضعت حدود واضحة جدا لاستخدامك للتكنولوجيا، كل ما كانت حياتك هتكون أفضل، وكل ما ده هيساعدك في تحقيق أهدافك بشكل ما. وبالحديث عن تصميم البيئة الرقمية، والبيئة الرقمية اللي معظمنا منغمس في استخدامها بشكل يومي، واللي انت ممكن تكون ماسكة في ايدك دلوقتي هو التليفون بكل تأكيد. فكنا عملنا فيديو عن برضو تجربتي ومحاولتي في استخدام التليفون ده في الحاجات اللي أنا عايز أنجزها، استخدام الويجتس وعدم استخدام تطبيقات السوشيال ميديا مثلا في الهوم سكرين أو الكلام ده، بيساعدني بشكل ما أكون فوكست على الحاجات اللي أنا عايز أحققها، وبكون بشكل ما بستخدم التكنولوجيا مش هي اللي بتستخدمني. برضو أحد الأجزاء المهمة المرتبطة بتصميم البيئة الرقمية هي الناس اللي بتتابعهم، الأخبار اللي بتتابعها. بداية يفضل إنك تعمل عدم متابعة لكل صفحات الأخبار، لأن لن يصيبك منها أي خير ولا أي منفعة تذكر حقيقة. يعني الحاجة اللي أنت محتاج تعرفها هتعرفها بشكل ما، بالإضافة إنك تكون متحكم أكتر في بيئة الناس اللي أنت بتتابعهم. يعني السوشيال ميديا والتكنولوجيا والحاجات دي طبعا أتاحت الوصول لعدد كبير جدا من الناس ومشاركة الأفكار والحاجات الجميلة دي، ولكن اختار بحذر الناس اللي تتابعهم، لأنك غصب عنك بتتأثر بكل ما تقرأ وكل ما تتابع. فحاول تحسن من جودة الناس اللي أنت بتتابعهم بحيث إن ده ينعكس عليك بشكل إيجابي. وبالطبع كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في تجربتي في الانعزال تماما عن فيسبوك، أو اختياري للناس اللي أنا بتابعهم وإزاي بتابعهم، وهنسيب لك الفيديوهات دي في آخر الفيديو يعني ما تقلقش. موضوع التقليلية الرقمية أو الديجيتال مينيماليزم أو الحد من استخدام التليفون مثلا أو بيئة التليفون الرقمية، هي من الحاجات اللي ممكن أتكلم واستفيد فيها كتير جدا، لأن جربت حاجات كتيرة جدا، والحقيقة كل ما بجرب حاجة كل ما بكتشف حاجة جديدة عن نفسي وعن إزاي الأجهزة دي فعلا بتجذبنا وتخلينا مدمنين في استخدامها. والموضوع وصل إن أنا اشتريت أحد الأجهزة اللي بتحبس فيها التليفون علشان تحد الموضوع تماما وتحذف أي فرصة ممكنة إن أنا استخدم التليفون إلا لما المؤقت ده يخلص ويفتح لي القفل. وجربت إن أنا ما استخدمش التليفون إلا وهو على السفرة وأنا واقف علشان ما طولش في استخدامه، وكمان علشان رقبتي ما توجعنيش، لأن طول ما إحنا ماسكين التليفون إحنا باصين لتحت كده فبيسبب مشاكل فعلا فعلا مشاكل عويصة في الرقبة والعمود الفقري. الحقيقة الموضوع ده محتاج له فيديو لوحده، اللي هي ايه مستويات التعامل مع التليفون او مستويات التقليل من استخدام التليفون، ان شاء الله شغالين عليه حاليا. فبرضو احنا عملنا فيديوهات كتير عن الموضوع ده تقدر تتفرج عليها وتجرب اللي يناسبك من الحاجات اللي احنا بنقترحها والحاجات اللي احنا جربناها. يعني الموضوع وصل معانا في بعض الاحيان لاستخدام التليفون ابو زراير، والتجربة كانت مذهلة حرفيا. فزي تصميم البيئة المادية اللي بيحتاج منك انك تجرب لحد ما توصل للحاجة المناسبة معاك، برضو تصميم البيئة الرقمية هيحتاج انك تجرب حاجات كتيرة لحد ما توصل للخلطة اللي فعلا بتساعدك انك تستخدم التكنولوجيا ولا تدعها تستخدمك او تستغلك بشكل ما. نيجي لتصميم البيئة الاجتماعية. دائرة معارفك واصحابك واصدقائك وزمايلك بيأثروا فيك بشكل انت لا يمكن ان تتخيله. انت مع الوقت اصلا بتصبح بشكل ما نسخة كده ايه من خلطة الناس اللي انت بتقعد معاهم وتتكلم معاهم وتصاحبهم وتسافر معاهم وبتقضي معاهم معظم وقتك. لو دائرة صحابك بيحبوا القراءة هيسحبوك ويخلوك تقرأ، لو دائرة صحابك بيدخنهم هيسحبوك ويخلوك تدخن، لو دائرة صحابك مهتمين بالرياضة هيسحبوك ويخلوك مهتم بالرياضة، لو دائرة صحابك مهتمين بالكورة والماتشات والكلام ده هيسحبوك ويخلوك مهتم بالكورة والماتشات. يعني أنا بصراحة يعني من الحاجات اللي أنا قادر أتذكرها من تجربتي الشخصية لما كنت في شغلي في مرسى علم، فالمهندسين اللي هناك كانوا مهتمين قوي بالتنس، التنس الأرضي، ودي حاجة مش من اهتماماتي على الإطلاق على الإطلاق، ولكن كنت بقعد معاهم عشان إيه هو التلفزيون مشغلين ماتشات نافال وجيكوفيتش والكلام ده كله، ولا اسمه نادال نافال ده قصه تانية، نادال وجيكوفيتش ومش عارف ايه والسيرف والبتاع والكلام. الموضوع وصل فعلا خلاني ان انا نزلت اللعب على التليفون وقتها، ان هو انا تاثرت وبقيت متابع وبقيت مستني الماتشات والنهائيات وبتفاعل، ورغم ان ده ما كانش احد اهتماماتي على الاطلاق، ولكن البيئه الاجتماعيه اللي انا موجود فيها اثرت عليا في الموضوع ده لدرجه ان انا بقيت مهتم. فحاول قدر الامكان بدري بدري كده يكون عندك تحكم في الدائره الاجتماعيه اللي حواليك. ابعد عن الناس التوكسيك والحساد، ابعد عن الناس اللي بيشوفوا الخطأ والقصور في اي حاجة انت بتعملها، الناس اللي بينقضوا اي حاجة كويسة انت بتعملها احذفهم تماما من حياتك، وما تبكيش عليهم كتير، لان بشكل ما طول ما انت ماشي في حياتك انت بتكتسب صداقات وبتخسر صداقات، بتكتسب صداقات وبتخسر صداقات، وفي بعض الاحيان خساره بعض الصداقات بيكون اكبر مكسب انت ممكن تعمله. فلو في اي ضرر بيجي من ناحيه اي دايره اجتماعيه حاول تبعد عنها قدر الامكان. الشيء الاخر واللي مهم جدا جدا بخصوص الدائره الاجتماعيه وهو تجنبك لارضاء كل من حولك، لان باختصار جسوت محدش هيرضى خالص. وفي قصة يعني صراحة قصة شخصية وحقيقية يعني حصلت لي، كنت في مرحلة الإعدادية وكنت عند خالي وفي صديق لخالي بيزوره في الوقت ده، فخالي يعني ايه بيفتخر بيا ربنا يبارك له يعني، فايه بيقول له احمد ابن اختي طالع الخامس على الإعدادي المدرسة الإعدادية، فصديقه بص لي بصة كده وقال لي الخامس يا بعيدة قوي يعني ليه مش الثاني او الاول؟ طبعا وقتها انا كنت مستغرب جدا جدا، يا عم انا طالع الخامس يعني التوب 10 وما دايما كده يقول لك الايه العشرة الاوائل، فانا يعني من العشرة الاوائل ويعني تقدر تقول من النص الاولاني، فما عجبوش يعني. ولحد دلوقتي ما مش قادر استوعب بصراحه فكره اللي هو ايه يا تطلع الاول يا التانية خلاص، يعني فكره او عقليه الاول اور ناثينج دي من اكتر العقليات الهدامه. الشيء الجميل وقتها ان انا ما كنتش مهتم برايه لان ما كنتش اعرفه، فالموضوع عدى، ولكن القصه تنتها راسخه في دماغي والموقف تناه يعني محفور في ذاكرتي نظرا لانه خارج المألوف تماما. فباختصار شديد ما تحاولش ترضي حد، افرح وانبسط باللي انت بتعمله، بالانجاز البسيط اللي انت ممكن تكون حققته، هو بالنسبة لك خطوة لقدام، ممكن يبان للناس ان هو مش الحاجة الواو او مش الحاجة المبهرة او الكلام ده كله، فما تهتمش يعني ما تحاولش انك ترضي او تبهر اي حد، مدام انت ماشي في سكتك وعارف انت بتعمل ايه ومحقق النجاحات البسيطة دي فانبسط يا صاحبي. فباختصار حاول تخلي الشبكة الاجتماعية اللي حواليك هي السبورت والسيفتي نت او شبكة الامان اللي هتلجأ لها لما تقع او لما تحتاج دعم، واحذف التوكسيك والنيجاتيف والحساد والحقاد والناس اللي دايما ما بيشوفوش الا الحاجات السلبية، وصدقني هتكتسب اصدقاء على طول الطريق. انت لسه مكمل الفيديو؟ يعني حقيقة والله يعني احنا في زمن صعب، ففكرة انك لسه مكمل لحد دلوقتي يعني تمامي. ووصلنا للخلاصة، الحمد لله وصلنا بالسلامة، وهي باختصار لابد ان يكون في تصميم واعي نابع عن ارادة وفكر لكل تفصيلة في البيئة المادية والبيئة الرقمية والبيئة الاجتماعية. وكلما كان في سبب لوجود حاجة معينة في احد البيئات دي، يعني بشكل ما انت قادر تقول انا ليه حاطط البتاع ده هنا علشان يعمل كذا، مثلا انا ليه حاطط اللمبة دي هنا علشان تعمل ambient lighting warm lighting كده جميل، ليه انا منور البتاع الاخضر ولا الازرق اللي ورا ده علشان يدي كونتراست. كل ما بتكون قادر تقول انت ليه حاطط ده هنا كل ما ده كان كويس، وده بينطبق على اي بيئه من البيئات. يعني انا حاطط السبوره في البيئه الماديه علشان بيساعدني في كذا، انا منزل التطبيق الفلاني علشان بيساعدني في كذا، انا والله دي دايره اصدقائي لان انا مهتم بكذا وهما بيساعدوني وكده. فكل ما كان في فكره وكل ما كان في غايه ورا وجود كل حاجه كل ما كان ده افضل. واخيرا وليس اخرا، مختصر كل الكلام اللي احنا قلناه ده بخصوص البيئات وبيئه النجاح الماديه والرقميه والاجتماعيه، ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وصلنا لفكرة الكوت، والكوت من حبيبنا جيمس كلير صاحب كتاب Atomic Habits، بيقول The key to success lies in deliberately designing your surroundings to align with your goals and values. بيقول ان مفتاح النجاح هو تصميم البيئة اللي حواليك عن عمد بحيث انها تتماشى مع الاهداف اللي انت عايز تحققها والقيم اللي انت مؤمن بيها. يعني الكوت شرح نفسه مش محتاج اي توضيح، واظن ان هو ايه بيلخص برضو كل الكلام اللي احنا قلناه. فشكرا ليك انك كملت لهنا. سلام.